السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من حكم الله تعالى في خلقه وأمره أن يبتلي عباده بشتى أنواع البلاء من المصائب والحوادث والزلازل والفيضانات والأمراض والأوبئة، ليميز الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والصابر المحتسب من الساخط المكذب. فالبلاء يظهر الأولياء لله من الأعداء، فالأولياء المؤمنون صبروا على البلاء ورضوا بالقضاء، بل شكروا الله على ذلك لعلمهم بأثره الحسن على العبد من تكفير السيئات ورفعة الدرجات في الجنات عند رب الأرض والسماوات. قال تعالى عن حال المؤمنين عند البلاء والمصائب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأهل الإيمان عباد الله صبروا لعلمهم أنهم راجعون إلى الله، فمثيبهم على صبرهم، ولذلك قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما علموا أنهم إلى الله راجعون، وأنهم مبعوثون ومجزيون ومحاسبون، رجعوا إلى الله تعالى بقلوبهم وأعمالهم بالتوبة النصوح وترك الذنوب والسيئات والإكثار من الطاعات والحسنات. فالرجوع إلى الله تعالى من أعظم ما يزيل البلاء ويرفع المصاب والوبا. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالمعاصي والإسراف في الذنوب وظهور الفواحش من مسببات الفساد في حياة الناس ومعاشهم، ولذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله سبحانه قدر ما قدر من الحسنات والسيئات وما ظهر من الفساد في الأنفس والبلدان ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم، ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله، لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. وأما توحيد الله والإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله والتمسك بشريعته والدعوة إليها والإنكار على من خالفها، فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة. وفي الثبات على ذلك والتواصي به والتعاون عليه عز الدنيا والآخرة، والنجاة من كل مكروه، والعافية من كل فتنة. فنزول البلاء بالعباد ليذكرهم الله تعالى بأن الأمر بيديه، فيجب أن يرجعوا إليه. قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. عباد الله، الناس تجاه المصائب والبلاء والأمراض على قسمين، وضحهم الله تعالى في كتابه فقال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمنهم من يرجع إلى الله ويتضرع إليه بالتوبة والإنابة ويتوكل على الله حق التوكل، ويلتجئ إلى ربه بالدعاء ويعمل بطاعته ويبتعد عن معصيته. ومنهم من قلوبهم قاسية، اتبعوا الشيطان فيما زين لهم من الفجور والعصيان، وتركوا طاعة الرحمن، فلا تراهم في جمعة ولا جماعة، ولا يحافظون على الصلاة ولا يدفعون الزكاة، يتساهلون في الحرام فيأكلون الأموال من الرشوة والمعاملات المحرمة والربا. فاسأل نفسك يا عبد الله: من أي الصنفين أنت؟ هل أنت من أهل الطاعات والقربات، أم أنك من أهل العصيان واتباع الشهوات والشيطان؟ فحاسبوا عباد الله أنفسكم، وتوبوا إلى ربكم واستغفروه، وبادروا إلى طاعته، واحذروا معصيته، وتعاونوا على البر والتقوى، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأكثروا من ذكر الله واستغفاره، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لعلكم ترحمون. واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بأسباب الذنوب والمعاصي، والله يتوب على التائبين ويرحم المحسنين ويحسن العاقبة للمتقين. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن من حكم الله تعالى فيما يصيب العبد من الأمراض والبلاء أن يظهر للإنسان ضعفه وعجزه، وأنه مهما كان عنده من قوة فالله تعالى أقوى. فلا يتكبر الإنسان ولا يتجبر على غيره، فيجب عليه التوكل على الله والتواضع مع خلقه. فالمتكبرون العاصون يرسل الله تعالى عليهم أنواعا من جنده وعذابه فيهلكهم، ولا يسلم إلا التائبون الراجعون إلى الله تعالى. قال سبحانه: وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عباد الله، اعلموا أن المصائب والبلاء قد تنقلب في حق المؤمن نعما وحسنات، إذا كانت سببا في رجوعه إلى الله وقابلها بالصبر والاحتساب، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: